ورسي سوا كفودك مرادك سردك صوت زدان الشاضي مرادك في ملسين كورك تزلزاقي مرادك إنها نزل حمانة يدي مراسك تلي غير فند الزواضي صفح غيغي كادي مداك ملان الحمد ولا قل هو الله ولا راح تتافي ولت الظن في السجود إذا يقول اللي راي غرفتك النادي أكلتني قربي غلجلتي غفر دنوبي ربي يوم راغتي للهوى أغول زوقي مدي وزري غيولة ولسان غيمو حتى وتملتا تج إكتنا الراولي